هذا وصف بني إسرائيل في القرآن الكريم حتى لا ينخدع دعاة السلام أنهم ممكن تأخذهم رحمة ولا رأفة ولا قلوب قاسية من أيام موسى عليه السلام قلوب قاسية الذين رأوا المعجزات المتتالية قلوبهم قاسية فكيف بالذين لم يروا المعجزات ولم يروا رسل كيف نتوقع منهم أن يلينوا ويرحموا ويرأفوا فعاشوا في التيه 40 سنة في قصة شهيرة وفي نهاية فترة التيه مات موسى عليه السلام وما زالوا في التيه لما شعر موسى عليه السلام الوفاة جاءه جبريل الأنبياء يخبرون بوفاته فجاءه ملك الموت يخبره بوفاته فدعا الله عز وجل قال يا ربي أمتني قرب الأرض المقدسة قرب البيت فظلوا تائهين إلى أن كانوا على رمية حجر هكذا في النص على رمية حجر من بيت المقدس من حدود بيت المقدس رمية حجر بينهم وبين بيت المقدس تل كثيب أحمر وراه بيت المقدس فلم يروه وظلوا ضائعين هناك عند الكثيب الأحمر مات موسى عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو شئت لو كنت هناك لأريتكم قبره على قارعة الطريق عند الكثيب الأحمر على رمية حجر من بيت المقدس إذن مات موسى عليه السلام ومات هارون في فترة التيه في فترة الضياع هذه ماتوا ودفنوا هناك وظل الأمر على هذا إلى أن خرجوا من التيه على يد فتى موسى فتى موسى المذكور في قصة الخضر عليه السلام فتى موسى نبي الله سبحانه وتعالى أرسله نبيا هو يوشع ابن نون عليه السلام فأخرجهم من التيه قادهم فخرجوا من التيه إلى الأردن ومن الأردن في عام 1186 قبل الميلاد قادهم نحو الأرض المقدسة فذهبوا إلى فلسطين لم يذهبوا إلى بيت المقدس هنا يخطئ بعض الناس ظنوا أنهم فتحوا بيت المقدس كثير من الروايات تشير إلى هذا لكن الروايات الأرجح تشير إلى أنهم ما ذهبوا إلى بيت المقدس وإنما ذهبوا إلى أريحة وهناك كانت المعركة بينه وبين العمالقة القوم الجبارين المذكورين في القرآن وكانوا من الكنعانيين كانوا من الكنعانيين ففتحوا أريحة وسكنوا هناك سكنوا هناك بنو إسرائيل سكنوا في منطقة أريحة إذن صارت أريحة فيها كنعانيين وفيها بنو إسرائيل أما الذين يسمون فلسطينيون وهم باقي الشعوب المختلطة التي ذكرناها فكانوا يعيشون في باقي فلسطين من بينها القدس ومن بينها شمال وجنوب فلسطين إذن هكذا كانت هذه المعركة وطبعا هذه المعركة أشارت إليها الأحاديث وأشار إليها القرآن معركة أريحة وقيل أنها بيت المقدس وهذا وارد في القرآن الكريم يقول الله عز وجل وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية بعض المفسرين يفسرون أنها بيت المقدس والكثير يشير إلى أنها أريحة وحدثت المعركة يوم الجمعة وبدأ الانتصار لبني إسرائيل على الكنعانيين وكان محرم عليهم أن يقاتلوا أو يعملوا يوم السبت طبعا السبت عندهم يبدأ من غروب الشمس يوم الجمعة إلى غروب الشمس يوم السبت هذا هو الوقت المحرم فيه العمل والقتال فصار وقت العصر والمعركة لم تحسم فيوشع عليه السلام دعا ربه وأشار إلى الشمس بدأ يخاطبها قال أنت مأمورة وأنا مأمور ودعا الله عز وجل أن تتوقف الشمس فاستجاب الله تعالى له فتوقفت الشمس وما غابت معجزة يرونها أمام أعينهم توقفت الشمس إلى أن انتهت المعركة وانتصروا ودخلوا أريحة فرأوا معجزة أخرى أمام أعينهم هذا ثابت بالنصوص في القرآن وأيضا ثبت توقف الشمس في الأحاديث الصحيحة فلما انتصروا أمرهم يوشع عليه السلام أن يدخلوا القرية هذه القرية المدينة يدخلوها ويأكلوا منها من حيث شاءوا رغدا لكن أمرهم بأمرين قال إذا دخلتموها ادخلوا باب المدينة وأنتم سجود. والأمر الثاني قولوا حطة، يا ربي حط عنا خطايانا، اغفر لنا معصيتنا التي فعلناها هذه القرون، واغفر لنا ما فعلنا مع موسى عليه السلام وكيف عاندناه، حط عنا خطايانا. فدخلوا، بعضهم فعل كما أمر يوشع، وكثير منهم استهزأ، احنا انتصرنا بقوتنا، بقوتنا انتصرنا عليهم. فلما أمرهم أن يدخلوا سجودا أو ركوعا إلى القرية، بعضهم ركع وأستدار فدخل بمؤخرته إلى القرية، استهزاء بالنبي. ولما دخلوا قال لهم قولوا حطة، فبعضهم حرفها فقال حنطة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إذن رغم أنهم رأوا المعجزة الآن، معجزة توقف الشمس أمامهم، انظروا ما تغيروا، ظلوا على العناد وظلوا على الاستهزاء بقدرة الله ومعجزات الأنبياء، ظلوا على هذا شأنهم، فما تغيروا بعد موسى عليه السلام وبعد التيه. وأنشئت أول دولة لبني إسرائيل في فلسطين في أريحة، وكانت هي عاصمتهم. بعد يوشع عليه السلام لما مات تمزقوا وتفرق بنو إسرائيل، وظلت الحروب بينهم، وبعث الله سبحانه وتعالى لهم الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلما مات نبي قام نبي، ما خلت فيهم الأنبياء، ومع ذلك ظلوا يعصون الأنبياء، بل تجرؤوا فقتلوا الأنبياء، وقتلهم الأنبياء بغير حق، بدأوا يقتلون الأنبياء. بل إن الله عز وجل أحيانا في الوقت الواحد يرسل لهم 3 أنبياء لنفس المدينة، إذ جاءها المرسلون، مو رسول واحد، 3 رسل، ومع ذلك عصوا قوم. سبحان الله، يقول الله عز وجل في الوصف الدقيق وأشربوا في قلوبهم العجل، العجل الكفر متأصل في قلوبهم في القرآن هذا الوصف، حتى لا يشك أحد يقول نحن نتطاول عليهم لأنهم أعداءنا، لا، هذا التاريخ وهذا وصف القرآن لهم. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، تأصل الكفر في نفوسهم، وظلت أحوالهم ممزقة، يحاول الأنبياء أن يجمعوهم فلا يستجيبون، لم يستجيبوا لنبي، ظلوا يعاندون ويكفرون ويتقاتلون، وظلت مملكتهم ممزقة وتحكم بهم أعداؤهم. وجاء العماليق هؤلاء فحكموا تلك المناطق وسيطروا عليها، وصار جالوت حاكما لبيت المقدس، يحكم من بيت المقدس تلك المناطق، واشتد الأذى على بني إسرائيل. فجاءوا إلى أحد أنبيائهم وقالوا له نحن نريد أن نعيد مجدنا ونعيد دولتنا ونريد أن نرفع الذل الذي علينا، وخاصة أن هؤلاء الذين تحكموا في فلسطين سيطروا عليهم سيطرة كاملة، إلى درجة أخذوا منهم مقدساتهم، ومن بين هذه المقدسات التي أخذوها التابوت. التابوت تعرفون التابوت الذي يوضع فيه الميت، موسى عليه السلام وهارون أخذوا تابوت ووضعوا فيه الألواح. الله سبحانه وتعالى أعطى موسى عليه السلام لما جاءه إلى جبل الطور أعطاه الألواح فيها الهدى والنور، لكن حرفوها فيما بعد، فبقيت أصل الألواح وقيل لوحين فقط من 10 كانت موجودة، فكانت في التابوت. وأيضا عصا موسى عليه السلام كانت في التابوت، فلما مات موسى وهارون أيضا أخذوا ملابس موسى وملابس هارون ووضعوها في التابوت، فكان أعظم مقدساتهم التابوت، لأن فيها التوراة وفيها العصا وفيها بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فأخذها الأعداء، أخذها جالوت ومن معه. فبدأوا يطالبون نبيهم بأن يختار لهم ملك. قال لهم تاريخكم أسود، أخشى أن أخبركم بملك لا تطيعوني، أنتم عاندتم موسى عليه السلام كيف تعاندوني؟ لا، فأقسموا كيف، كيف قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ كيف لا نطيع؟ نحن نريد العزة، آذونه. فاختار لهم طالوت، قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فورا عاندوا، هل لا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ لأنه من فخذ لم يكن فيه الملوك، من فخذ من بني إسرائيل لم يكن فيه الملوك، فكيف يكون هو ملكنا؟ رفضوا. أنتم الذين طالبتم بالملك وجاءت الأوامر من الله ورفضوا. قصة مشهورة، قصة طالوت في سورة البقرة الآيات من 246 فما يليها. القصد أنهم في النهاية طبعا تعب معهم هذا النبي، قال لهم هذا رسول من الله، هذا ملك أرسله الله إليكم، بعثه إليكم لتنتصروا. قالوا لا يمكن أن نطيع إلا فرع يهوذا، هم فيهم الملوك، هذا ليس من فرعهم. قال أنا نبيكم أخبركم. قالوا أنت كاذب. فكذبوه. قال إذا جئتكم بآية من ربكم أنه ملككم، قال إذا جئت بمعجزة أنه ملكنا نطيعك. قال آيتكم أن يأتيكم التابوت. قالوا التابوت الذي أخذ منا يرجع إلينا؟ كيف؟ قال تحمله الملائكة. وفعلا قالوا هذا إذا تأتينا بهذا خلاص مصدق. وفعلا أمام أعينهم الآن معجزة تحدث، تأتي الملائكة تأخذ التابوت من بيت المقدس، ويرون التابوت ينزل عليهم من السماء حتى يكون بين أيديهم، فتحوه وإذا هو فعلا تابوتهم. ولذلك في الآثار التي قبل الإسلام موجود صور، وفي الآثار الحديثة عند اليهود صور التابوت، ويرسمون الملائكة حاشاهم، يرسمونهم لهم أجنحة تحمل التابوت وتنزله. هذا موجود في تاريخهم ليس فقط في تاريخنا، فهي قصة مشهورة. هل أطاعوا بعد هذه المعجزة التي رأوها؟ مع ذلك ما أطاعوا، ولم يخرج مع طالوت إلا فئة قليلة. فخرج في الطريق، قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. أي واحد يشرب من النهر ما أريد يقاتل معي، فقط الذي يصبر. يقول الله عز وجل فشربوا منه إلا قليلا منه. سبحان الله، أي معاصي، أي عناد للرسل. هل رأيتم مثل هذا التاريخ الأسود؟ فتواجه الجيشان، جالوت وجنوده، جبار، عماليق ضخام. قالوا أنى لنا اليوم بجالوت وجنوده، ما نستطيع عليهم. فبدأ يثبتهم، فرفض أكثرهم، الذين بقوا رفضوا أن يطيعوا إلا فئة قليلة، ثبتهم. قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بدأ يعلمهم الدعاء، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. من هذه الألوف التي كانت لبني إسرائيل فقط فئة قليلة جدا، يقدرون بالعشرات، بعض العلماء يقول 70، عشرات فقط الذين ثبتوا مع جالوت، وشعب كامل رافض أن يقاتل خائف. وخرج جالوت يطلب المقاتلة والمبارزة، فخافوا هؤلاء الذين ثبتوا، كلهم خافوا، لم يخرج له أحد، ولم يخرج له إلا شاب صغير عمره 16 سنة، هو داود عليه السلام. في القصة الشهيرة طبعا أنه ضربه بالمقلاع، وسبحان الله شباب اليوم يذكروننا بتلك الأمجاد، القوة والجبروت مع جالوت، يخرج له شاب صغير 16 سنة معه مقلاع، فيدير المقلاع فيضربه فتأتي الصخرة على جبهته فيسقط هذا الجبار ميتا على الأرض. يقول الله عز وجل فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فهذا منصوص عليه في الكتاب.